أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه القصة أولها محرق وآخرها مشرق. فأولها كان احتيال الإخوة على أبيهم وأخذ أخيهم يوسف وإلقاؤهم إياه في البئر، وهذا إحراق وليس بإشراق. ثانيا بيعه للأجانب من غير إخوانهم رقيقا عبدا، وهذا إحراق وليس بإشراق. ثالثا الفتنة التي تعرض لها يوسف الصديق مع امرأة العزيز كانت فتنة عظيمة، وكان ذلك إحراقا ولم يكن إشراقا. رابعا إلقاه في السجن 7 سنين، وهذا إحراق وليس بإشراق. بعد ذلك جاءت الإشراقات الإلهية، فأولا نصب يوسف وزير مال كالعزيز، ثانيا مجيء إخوته تجارا يطلبون القمح والشعير لأن بلادهم أصاب قحط وجدب، فاضطروا إلى أن ياتوا إلى مصر للعير. إذن فعرفهم أخوهم وكتم عنهم ذلك ولم يبح لهم، وطلب منهم أن يأتوا بأخيه بنيامين فجيء به، فكان إشراقا. أي إشراق هذا؟ ثم احتال عليهم وضبطه سارقا إذ ألقى الصواع في رحله فاستقر عنده، فكان إشراقا بعد إشراق. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى أبيهم وأخبره بالذي حصل، فبكى ولكن قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فما هي إلا أيام أو أشهر وقد جاءوا أجمعين. وطلب يوسف منهم أن يأتوا بأبيه وبإخوانه فنزلوا بالديار المصرية، وكان في العريش المنصوب قبل دخول مصر. بدأ يوسف فضم أباه وأمه إليه وإليه أبويه، ثم بعد ذلك دخلوا ونزلوا الديار المصرية، وكانت الواقعة التي هي تفسير الرؤيا التي رآها يوسف وهو في صباه، إذ رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. فلما جلس يوسف على سريره أجلس إلى يمينه أباه وإلى شماله أمه وإخوته 11 بين يديه وخروا له ساجدين، فسجد الجميع. وقد نبهت الأبناء والإخوان إلى أن هذا السجود عادة يسمونه تحية، كما عندنا التحية بالسلام، وليس بجائز عندنا نحن المسلمين، بل نهى عنه رسول الله ومنعه. ولا سجود إلا لله. والسجود يشمل الركوع وهو انحناء كامل، ويشمل وضع الوجه على الأرض كذلك، الكل سجود. وهنا تمت الإشراقات، فماذا يصنع يوسف عليه السلام؟ قال ربي، يا ربي، يا خالقي، يا رازقي، يا مالك أمري، يا إلهي الحق، يا معبود الذي ليس لمعبود سواه، قد آتيتني من الملك. ولم يقل قد آتيتني الملك، لأنه يملك الديار المصرية فقط من بعض الملك، إذ أصبح ملكا في مصر، مات العزيز وأصبح هو الملك وأصبح هو النبي والرسول. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك ما جاءكم به، إذ أرسله الله إلى أهل تلك الديار المصرية ومعهم بنو إسرائيل من أولاد يعقوب وإخوته، فتح الله عليهم وتاب عليهم ونبأهم، فهم أنبياء من سائر الأنبياء. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وهو تعبير الرؤى وتفسير المنام، علمه من جنس التعبير للرؤى والتفسير للمنام. علمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطر السماء خالقه على غير مثال سابق. فطر يفطر إذا خلق، وأوجد على غير مثال سابق، إذ لم تكن سماوات ولم تكن أراضون ولم يكن هذا الكون كله، فالله عز وجل هو الفاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، اختراع كامل ليس مسبوق بصورة ولا مثال. فاطر السماوات والأرض، نادى ربه ووصفه بهذه الصفة، صفة الجلال والكمال، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي أي متولي أمري كله في حياتي ومماتي في دنياي وفي أخراي، ليس لي ولي سواك، أنت ولي في الدنيا والآخرة. معاشر المستمعين، ونحن من ولينا؟ الله. لا ولي لنا سوى الله، إذ هو خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا وكافل وضامن وجودنا بفضله ورحمته، فليس لنا ولي سواه، فوالله ما نفزع إلى غيره ولا نلجأ إلى سواه ولا نرفع أصواتنا داعين سائلين ضارعين إلا الله، ولله وحده ليس لنا من ولي سواه. وهنا أذكر ما علمتم من أن ولاية الله عز وجل الحق، ولاية الصدق، تلك الولاية التي تتحقق بشيئين اثنين لا ثالث لهما. الأول الإيمان الصحيح، ذاك الإيمان الذي إن عرفته على العلماء أقروه وقالوا أنت مؤمن، إن عرفته على الكتاب القرآن الكريم صدق وقال أنت مؤمن، عرفته على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وتعاليمه فصدقت وقالت أنت مؤمن، ذاك الإيمان هو الشرط الأول. والشرط الثاني لتحقيق الولاية والحصول عليها والظفر بها هو تقوى الله عز وجل. وقد علمنا زادنا الله علما أن تقوى الله لن تتحقق للعبد إلا إذا علم عرف معرفة حقيقية ما يحب الله وما يكره. فالذي ما يعرف محاب الله ولا مكاره كيف يتقي كيف يطيعه؟ وهنا قلنا وجب طلب العلم، يجب أن تطلب العلم، وليس شرطا أن ترحل من بلد إلى بلد ولا أن تتعلم الكتاب والقراءة، حسبك أن تسأل أهل العلم فيعرفوك بمحاب الله ومكاره، فالزمها فافعل المحبوب واترك المكروه في صدق ووفاء حتى يتوفاك الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم. يا عبد الله كن وليا لله، كن وليا لله. فقال لك بما نكون وليا؟ كيف؟ الجواب آمن بالله ولقائه، آمن بالله ورسله، آمن بالله وكتبه، آمن بكل ما أخبر الله به من الغيب والشهادة. قل آمنت. فإذا آمنت فاتق الله، أي اعرف ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأفعال معرفة حقيقية، واعرف ما يكره الله ويغضب له ولا يريده من كل مكروه لله من المعتقدات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة. وهذا سهل، اعرف ما أوجب الله من العبادات وما حرم من الأعمال والأقوال والعبادات، بذلك تظفر والله بولاية الله عز وجل وتصبح ولي الله بحق. ودليل هذه الحقيقة كما علمتم قول ربنا جل وعز من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا البيان من أين جاء؟ من السماء، هذا كلام الله. ألا انتبه اسمع، أولياء الله لا خوف عليهم ولا في الدنيا ولا في البرزخ بعد الموت ولا يوم القيامة ولا حزن كذلك. كيف تكون ولي الله وتهان، تكون ولي الله وتحزن وتكرب وتخاف؟ لن يكون هذا أبدا إذا تحققت لك ولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال تعالى في الجواب عن هذا السؤال من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل كافر هو لله عدو، كل فاجر هو لله عدو. كل من آمن واتقى، أي اتقى الله بمعنى أطاعه وما عصاه، أطاعه في أوامره فعلها وفي نواهيه تخلى عنها وابتعد وتركها. وأذكركم أيضا بالمحنة التي أصابت المسلمين بسبب جهلهم، حيث أصبحوا لا يرون وليا بينهم إلا إذا مات وبني عليه ضريح وعلى وفوقه قبة، من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا أو موريتانيا. تدخل أي بلد تقول دلوني على ولي في هذه البلاد، يأخذون بيدك إلى قبر، هذا هو الولي. لا يفهمون أن ولي الله في السوق أو في المسجد أو في البستان أو في الحداد أو في النجارة أبدا. الولي من مات وبني عليه قبر وضريح وقبة وعبد أيضا، يذبح له الذبائح ويحلف به ويتبرك به ويعكف حوله ذاكم الولي. تذكرون هذا ولا لا؟ وهل تذكرون سر هذه المحنة؟ سر هذه المحنة اليهود والنصارى والمجوس أعداء الإسلام كيف يصرفون المسلمين عن دينهم. لو سألوك كيف تصرفونهم عن دينهم جاهلوهم ينصرفون حقا ولا لا؟ من هم الفساق؟ من هم الظالمة؟ من هم الفجار؟ من هم الكذبة؟ من هم الخداعون؟ أليس الجهال؟ الجهال الذين ما عرفوا الله حتى يخافوه أو يحبوه، ما عرفوا ما عند الله حتى يطمعوا في ذلك، ولا ما لديه حتى يرهبوه. جهلوهم، جهلوا الأمة بكاملها. وحسبك أن تذكر أنهم قالوا في تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. من يفسر ويقول قال الله؟ حجبوا أمة الإسلام، وضعوا على أعينها عمل. تفسير القرآن، تفسيره يا من يريد أن يفسره، اعلم أنك إذا فسرت وأصبت ما أخطأت فقد أذنبت ذنبا، وإذا أخطأت فقد كفرت. صوابه خطأ وخطأه كفر. إذن فماذا يعمل المسلمون بالقرآن؟ ممنوع أن يتدبروا، أن يتفكروا فيه، أن يأخذوا الهدى منه، أن يتعلموا الأحكام الشرعية منه. ماذا يفعلون به؟ أجيبوا، اقرؤوه على الموتى، اقرؤوه على الموتى. من أندونيسيا إلى موريتانيا، إذا سمعت القرآن في بيت فاعلم أن هناك ميتا. لا يجتمع على القرآن ولا يقرأ للتدبر وتفكر إلا من أجل الموت فقط، يقرأ على الميت 3 ليال أو 7 ليال. إذن كيف نعلم؟ كيف نعرف؟ كيف نهتدي؟ حجبوا عنا النور، أبعدوا عنا القرآن، أبعدوا عنا الروح، مثنا، هل ضللنا؟ وإن قلت يا شيخ لا تبالغ في هذا، ما الدليل؟ الجواب، تذكرون أو نسيتم؟ هل استعمركم الغرب من أندونيسيا إلى موريتانيا وإلى لا؟ حكموكم، تحكموا فيكم، سادوكم، فعلوا العجائب فيكم وبينكم، لا وإلى لا؟ نعم. كيف يتم لهم هذا؟ لو كنا أحياء مهتدين والله ما تم لهم هذا ولن يتم، لكن قتلونا، أبعدونا عن القرآن وحولوه للموتى. لما تجلس بين يدي ميت تقرأ القرآن، يستجيب الميت، يقوم يصلي، إذا وبخته يقول أستغفر الله، ندمت على ذنبي، ما الذي يستفيده؟ والولاية، المفروض أن يعلم كل مؤمن ومؤمنة أن المؤمن كالمؤمنة ولي الله، وولي الله لا يجوز أن تسبه أو تشتمه أو تأخذ ماله أو تؤذيه في عرضه. كيف؟ والله يقول من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، ويدلك على هذا واقع الأمة في جهلها، يقدسون الموتى، يبجلونهم، يرجبونهم، يعظمونهم، لا ينالون منهم سوءا أبدا، والمؤمنون الأحياء يسرقون أموالهم، يفجرون بنسائهم، يكذبون عليهم، يغشونهم في أعمالهم، يخدعونهم. كيف هذا؟ كيف يتم هذا؟ لأن الولاية حصرها اليهود والصليبيون، علمونا حصرناها في الأموات، أما حي يمشي ولي ما فيه. إن لو عرف مؤمن أنك ولي الله ما يستطيع أن يسبك أو يشتمك أو يؤذيك بحال من الأحوال. والآن العارفون بالله العالمون، وأنتم إن شاء الله منهم، فيكم من يستطيع أن يؤذي مؤمنا؟ والله ما يقدر، كيف يؤذي ولي الله؟ ولكن العدو سلب الروح فمتنا، وسلب النور فضللنا. إذ القرآن كما علمتم روح، ولا حياة بدون روح، والقرآن نور والله، ولا هداية بدون نور. ودليل ذلك قول الله تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روح وإلا لا؟ ما المراد من روح من أمرنا؟ القرآن، والله القرآن. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. القرآن روح ونور. عاف العدو هذا المكون من الثلاثة، ماذا نسميهم بالثالوث؟ المجوس واليهود والنصارى، فصرفوا المسلمين عن القرآن وحرموهم ولاية الله للأحياء، فاستباحوا نساءهم وأموالهم وفعلوا الجرائم والموبقات. وما زلنا إلى الآن في هذه المحنة. إذن ماذا قال الصديق ابن الصديق؟ أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كثيرا ما أقول أيام بدأت الاستقلالات في ديار العرب والمسلمين، لأن الله امتحنهم، سلبهم الدولة والحكم والسلطان، ورجع من رجع وتاب من تاب إلى الله، فأراد أن يمتحنهم مرة أخرى فاستقلوا. إذا استقل الإقليم في العرب والعجم، لا يعرفون المساجد للصلاة والذكر والشكر أبدا، لا يعرفون إلا حفلات الرقص والباطل والمنكر، كأنهم ليسوا بالمسلمين. حفلات الاستقلال معروفة، قرأناها شاهدنا، ما قالوا كما قال يوسف: ربنا قد آتيتنا الملك وسوتنا وحكمتنا وأصبحنا حاكمين ونخر لك ساجدين، نشكرك ونذكرك. بالعكس، الرقص وحفلات المجون هكذا بأعياد الاستقلال. يوسف لما جلس على أريكة الملك وتم كل شيء له، كيف فزع إلى الله: ربي يا رب قد آتيتني من الملك، هذا اعتراف ليشكر ويذكر، وعلمتني من تأويل حديث فاطر السماوات والأرض، أي يا خالق السماوات والأرض أنت وليي، ليس لي ولي سواك في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل هنا تمنى على الله الموت وسأل الله الوفاة؟ اعلموا، والعلم ينفع، أنه لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة يصاب بمرض أو يصاب بتعب وإعياء فيكره الحياة ويسأل الله الوفاة، لا يجوز. عرفتم؟ إذا أصابك ضر لا تسألن الله الموت، بل اصبر وقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم أنت في عيافي تعفي كرب، ولكنك تذكر الله وتعبده، فلا تريد أن تنقطع عن عبادة الله، وتلك العبادة تزيد في علو درجاتك وسمو مقامك. فاصبر، وإن كنت لابد فقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني وتوفني إذا كانت الموت أو الوفاة خيرا لي، فتترك الأمر لله. فيوسف عليه السلام من الجائز أن يكون تاقت نفسه، اشتاقت إلى ذلك الملكوت الأعلى، إلى جوار ربه، إلى لقاء آبائه في الملكوت الأعلى، فسأل الله الوفاة شوقا وحنينا. وجائز أن يكون مقيدا بقيد، توفني يوم تتوفاني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني على الإسلام وألحقني بالصالحين، يعني آباءه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إذ مات يعقوب عليه السلام. وعاش يوسف 107 سنين وخلف 3 أولاد، أريفة أفرى ومنشا ورحمة. ويروى أن رحمة هي امرأة أيوب عليه السلام، وقصتها في سورة صاد عليه السلام. إذن توفني مسلما، مسلما ما معنى مسلما؟ أي على الإسلام كما أنا عليه، قلبي لله ووجهي لله. ما المسلم يرحمكم الله أبيض أو أسود؟ المسلم الذي أسلم قلبه لله ووجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. كيف يسلم القلب؟ قلبه لا يفكر إلا في رضا الله، وجهه لا يلتفت به إلى غير الله، له القلب والوجه، كل أعمالي كل حركاتي كل سكناتي متجهة نحو الله عز وجل، إذ هو الإله الحق ولا إله غيره ولا رب سواه. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. من هم الصالحون؟ تقول آباؤهم نعم، ولكن والصالحون عندنا موجودون؟ أنتم صالحون وإلا؟ كل ولي هو صالح، والله العظيم كل ولي لله هو صالح من الصالحين. لأن الصالح كما علمتم وزيدوا العلم، من أدى حقوق الله كاملة، ما بخسها ولا نقصها ولا افسدها، وأدى حقوق الناس كاملة، هذا هو الصالح، والجماعة صالحون. أما المصلح شيء ثاني، من يصلح ما أفسد الناس مصلح، لكن الصالح عبد أدى حقوق الله كاملا وأدى حقوق عباد الله كاملا، وكل نبي صالح وكل ولي صالح، أليس كذلك؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصالحين، هيا ننتفض ونصبح غدا صالحين باسم الله، نتعلم ما أوجب الله علينا نأتي به على مرضات الله، ونتعلم ما يكره الله نتركه، ثم بعد ذلك لا نوذي مؤمنا ولا مؤمنا، لا بسب ولا شتم ولا بأخذ دينار ولا درهم ولا بالنيل من عرضه، ولا نكون والله صالحين صالحين. ونسأل الله عز وجل بهذه الدعوة دائما، نقول ربي نسألك كما سألك عبدك ورسولك يوسف عليه السلام، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إليكم شرح الآية من الكتاب لتزدادوا بصيرا. معنى الآية الكريمة: هذا آخر الحديث عن قصة يوسف، أليس كذلك؟ إنه بعد أن جمع الله تعالى شمله بماذا؟ بكافة أفراد أسرته، وفتح عليه من خزائن رحمته ما فتح، وانقلبت الإحراقات إحراقات الإلقاء في الجب والبيع رقيقا بثمن بخس وفتنة امرأة العزيز والسجن 7 سنين، هذه الإحراقات، وإلا انقلبت إلى إشراقات ملكا ودولة، عزا ورفعة، مالا وثراء، اجتماعا ووئاما. وفوق ذلك العلم اللدني والوحي الإلهي، هذا فاز به يوسف وإلا لا؟ العلم الذي يتلقى عن الله والوحي الذي يوحي به إليه والوحي الإلهي وتأويل الأحاديث. وبعد أن قبض الله تعالى والده، توفي يعقوب عليه السلام، وبعد أن قبض الله تعالى والده وتاب على إخوته وهيأهم للنبوة ونبأهم، تاقت نفس يوسف إلى الملكوت الأعلى مرة ثانية. وبعد أن قبض الله تعالى والده بالوفاة وتاب على إخوته وهيأهم للنبوة ونبأهم، بعد هذا ماذا يبغي يوسف؟ تاقت نفس يوسف إلى الملكوت الأعلى، إلى الجيرة الصالحة، إلى رفقة الأخيار، آبائه الأطهار، إبراهيم، إسحاق، يعقوب. رفع يديه إلى ربه يدعو وإلى لا؟ رب قد آتيتني من الملك. رفع يديه إلى ربي وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واستجاب الله تعالى دعاءه، فلم يلبث إلا قليلا حتى وافاه الأجل فارتحل، والتحق به ماذا؟ بآبائه وصالح إخوانه، فسلام عليه وعليهم وعلى كل صالح في الأرض والسماء، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتهت قصة يوسف. نرجو أن نكون قد استفدنا خيرا كثيرا. الآن مع هداية الآية. هداية الآية، هل لكل آية هداية؟ إيه والله، من أبسط ما تفهم أن تفهم أن الآية كلام من؟ كلام الله. إذن الله موجود، الآية علم وإلا لا؟ الله عليم حكيم. هذه الآية على من أنزلها الله؟ على محمد. إذن محمد رسول الله، فدلت الآية دلالة واضحة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وهذا مفتاح الإسلام والدخول فيه. كل آية، كم آية في القرآن الكريم؟ 6240 آية، كل آية تقرر لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ولكن كم المسلمون والمؤمنون في العالم؟ 1 إلى 1000. ما سبب ذلك؟ مكر اليهود والصليبيين والمجوس، هم الذين حالوا بينهم وبين الإسلام، أبعدوهم عن الإسلام، بغضوا إليهم الإسلام، نفروهم من الإسلام، وصموا الإسلام بصمات الجهل. لا إله إلا الله، وسوف يلقون جزاءهم. أولا، مشروعية دعاء الله تعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. هل يجوز دعاء الله وسؤال الحاجة منه؟ إيه نعم، هذا يوسف يقول ربي توفني مسلم والحقني بالصالحين. ويجوز التوسل بما توسل يوسف: أولا آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا، توفني مسلم. هذا التوسل وإلا بأسماء الله وصفاته بآلائه بإنعام: ربي أنعمت علي ببصري أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لي وترحمني، ربي أنعمت علي بوجودي في مدينة رسولك أسألك اللهم أن تفعل بكذا وكذا. توسل الله بأسماء وصفاته وبالطاعات والعبادات، صل ركعتين واسأل، تصدق بريال واسأل، اجلس واركع ركع واسجد واسأل. أما التوسل بحق فلان، تعرفون هذا، اللهم يسألك بحق فلان، الإمام الأعظم أبو حنيفة قال الذي يقول اللهم أسألك بحق فلان كفى. اشرح لنا هذا يا شيخ، بدل أن تقول يا ربي أعطني من فضلك، يا ربي فرج ما بي من إحسانك، يا ربي تقول أعطني بحق فلان عليك، في من له حق على الله؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. تقول له ما تعطيني أنت، أعطني حق فلان عليك، أي كفر أعظم من هذا؟ ومع الأسف هذه الوسيلة الشائعة بين العرب والعجم من أندونيسيا إلى موريتانيا، أسألك بحق فلان وفلان، أقبح ما تكون هذه الوسيلة. أو ما فهمتم؟ كأنك تقول إن لم تعطني أنت من فضلك وجودك أعطني بحق فلان عليك، هل لفلان حق على الله؟ ما تستحي تقول هذا لله. ولكن تعلمها المسلمون نساء ورجالا بحق أنبيائك بحق عبادك بحق فلان. بما سأل يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، إذن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثانيا: مشروعية العزوف عن الدنيا والرغبة عنها عند حصولها والتمكن منها. مشروعية العزوف، عزف عن شيء، ترفع عنه عن الدنيا ورغب فيها عند حصولها، ورغب عنها عند حصولها والتمكن منها. الحمد لله تزوجت وبنيت المنزل وأنت في خير، اعزف عن الدنيا الآن، ما ترغب فيها، ماذا تزيد؟ ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لأنها لما تحصل تزيد أنت. يوسف ما فعل هذا، ما قال نضيف إلى ملك مصر ملك الشام وأوروبا. فضل الشوق إلى الله والحنين إلى رفقة الصالحين في الملكوت الأعلى. رابعا: مشروعية سؤال الموت إن لم يكن لضر أو ملل من العبادة أو رغبة فراحة فقط، لحديث لا يسألن أحدكم الموت لضر نزل به، وهو صحيح، ولكن أي الحديث، ولكن شوقا إلى الله والالتحاق بالصالحين، عزوفا عن هذه الدنيا وشوقا إلى الأخرى إلى دار السلام.